جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: ما حكم صلاة خلف معلق التمائم؟ تعليق التمائم إذا كان يتعلق التمائم ولا يعتقد فيها أنها مؤثرة بذاتها، وإنما يرى أنها تنفع بإذن الله ولا يعتقد فيها أنها بذاتها مؤثرة، هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يوجب الخروج من الملة. وأما إذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر، وأنها تدفع عنها المرض أو تشفيه من المرض إذا نزل، فهذا كفر أكبر. فالتمائم بحسب اعتقاد معلقها إذا كانت من غير القرآن، وأما إن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم حتى من القرآن. لكن من علق التمائم من القرآن يعتقد أنها تنفع بإذن الله، وأن البركة في كلام الله وفي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن هذا مشرك، لكن على الصحيح أن هذه مخالفة ولا تصل لحد الشرك. ومن تعلق التمائم من غير القرآن واعتقد أنها تنفع بإذن الله أو أنها سبب، هذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة ويلبس البنطال أو الذي ثوبه طويل، وهل لبس البنطال والثوب الطويل يبطل الصلاة؟ الكلمة الأولى ما هي؟ يجوز الصلاة خلف الإمام إيش؟ قبلها كلمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة والذي يلبس البنطال أو الثوب الطويل، وهل لبس الثوب الطويل يبطل الصلاة؟ الإمام الذي يؤم الناس، كلمة مكررة، خلاص يكفي أن يقول الإمام. على كل حال، لبس البنطال فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه من التشبه بالكفار، ومنهم من يرى أنه يمنع منه لسبب آخر، لأنه مجسم للبدن، والعلماء يقولون ما جسم البدن أو شفع البدن فهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: كاسيات عاريات. فقال العلماء: كيف يكون النساء كاسيات عاريات؟ قالوا: بوصفين، إما أن يلبسن اللباس الضيق الذي يجسم البدن، ومن حكمة الله أن اللباس هذا يستر العورة، وأما إذا ظهرت معالم البدن فهذه فتنة، ولهذا قال كاسيات عاريات. قال العلماء أن يكون هذا اللباس مجسما لهيئة البدن كأنه لا يلبس شيء، والحالة الثانية أن يكون هذا اللباس شفاف، يرى لون البشرة من خلف هذا اللباس، هذا معنى كاسيات عاريات. هذه البناطيل قال العلماء إذا كانت على أحد الوصفين فهي محرمة، بنطال شفاف لا يستر العورة، أو أنه مجسم إذا لبسه الرجل وكأنما ترى الرجل عاريا سوى أنك لا ترى لون البشرة، فهذا كثير من أهل العلم يرى أنه محرم وأن الصلاة لا تصح به لأنه لم يستر العورة، وخاصة إذا كانت هذه ضيقة وتنحسر عن شيء من العورة. بعضهم يلبس يعني قمصان أو الفنائل قصيرة والبنطال ضيق، فإذا ركع أو سجد انحسر اللباس عن ظهره، ولربما رأيت السوء تتعجب كيف يصلي مسلم بهذه الصورة، وهذا نراه كثيرا كما تشاهدون، أو أن مشغول طوال الوقت بهذا اللباس، كلما قام أو ركع أو سجد يده تشتغل بلباسه يريد أن يستر العورة، ما الذي يحمله على هذا الأمر؟ فإذا كان البنطال وصل إلى هذا الحد فهذا على قول لبعض أهل العلم أن الصلاة لا تصح لمن لم يستر عورته، وهذا واضح، وإذا كان مجسما فأيضا على قول لبعض أهل العلم أنه ليس بستر، لأن الستر هو ما وارى العورة، فلا تكون مجسمة ولا يكون شفافا. وإذا سلم من هذه كلها بأن كان سميكا وكان واسعا، قال بعض أهل العلم أن فيه تشبه، لكن لو قلنا أن فيه تشبه فإن الصلاة لا تبطل به، لا تبطل الصلاة بالبنطال الواسع على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول فيه تشبه، وبعضهم يقول هذه البناطيل أصلها هي السراويل، وخاصة إذا كان الذي يلبس هذه البناطيل هم ممن أوجب عليهم هذا كالجنود وكالأطباء وكالمهندسين الذين يمارسون الأعمال وليس لهم لباس إلا هذا، فهذا لا شك أنه إذا كان البنطال واسع احتاجوا إليه في عملهم فإنه لا شيء فيه ولا ينبغي التشديد في هذا. فهذا هو حكم البنطال. وأما الصلاة يعني صحة الصلاة خلفه، فلا شك أن الصلاة صحيحة خلف كل من صحت صلاته في نفسه، إلا أن يكون هذا البنطال لا يستر العورة، الصلاة لا تصح إلا بستر العورة أو أن يكون مجسما للبدن. وأما الإسبال وهو زيادة لباس من ثوب أو البناطيل أو السراويل أو غيرها من الألبسة إذا زاد عن الكعبين فهذا الإسبال المحرم وصاحبه آثم، لكن لا نقول ببطلان الصلاة خلفه، فليس كل من عصى بطلت الصلاة خلفه، فهو آثم بإسباله، ولكن الصلاة خلفه صحيحة. كذلك شارب الدخان حالق اللحية هذه معاصي، فالصلاة خلف هؤلاء صحيحة بلا شك، ولكن كلما كانت الصلاة خلف العدل الذي برئ من هذه الذنوب فالصلاة أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجدنا يكره السلفيين ويصف بعض المشايخ بالحجاز بعلماء البترول، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ هذا شيء خطير، يعني هو أن يتعرض بعض من ينتسب للإسلام ويذم علماء المسلمين وعلماء السنة في هذه البلاد ويصفهم بهذه الألقاب. كل مرة نسمع شيء جديد، أول مرة نسمع هذا الكلام، علماء البترول، وش البترول، علاقة العلماء في البترول؟ فهذه فتنة، وهذا دليل والعياذ بالله عدم توفيق، دليل عدم توفيق الوقيعة في أعراض العلماء. والعلماء لا يمكن أن يصنفوا في بلد أنهم علماء المسلمين، علماء أهل السنة في هذا البلد وفي غيره يحترمون ولا يجوز الطعن فيهم، ومن طعن فيهم فهذا دليل على انحراف عن السنة. ولهذا قال العلماء قديما: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والله لا ترى صاحب سنة في هذه البلاد أو خارجها يبغض علماء السنة في هذه البلاد أو خارجها، أهل السنة بينهم ولاء ومحبة، لا تقام هذه الموالاة على بلد أو جنس أو عرق، وإنما على السنة، توالي أهل السنة في أي بلد وتعادي أهل البدع. وعلماء هذه البلاد بحمد الله عرفوا بسلامة الاعتقاد، بنصرة التوحيد، العلماء الكبار. وأما أن يشد شاذ من بعض المنتسبين للعلم والدعوة في هذه البلاد فهذا لا يمثل هذه البلاد. وأما العلماء الكبار والعلماء الذين يقتدى بهم في العلم في هذه البلاد فهم من أهل السنة، ومن تكلم فيهم فهذا دليل سوء توفيق وعدم توفيق والعياذ بالله. وأما كون العلماء يصيبون ويخطئون فما سلم عالم لا من المعاصرين ولا من المتقدمين من وجود أخطاء وزلات، لكن هذا لا يكون ذريعة للوقيعة فيهم وللطعن فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على الأمراء يصلوا بالناس كما فعل الخلفاء الراشدين؟ لا يجب عليهم، إذا صلى الإمام أو الأمير أو الحاكم فإنه يقتدى به، وإذا نصب غيره للإمامة كما حصل في عصور مضت أنه أصبح الخلفاء والأمراء والحكام مشغولون بأمور عظيمة وأصبحت هناك ولايات، وإلا الخليفة كان هو القاضي، كان هو الإمام، وكان هو الذي يقود الجيوش. وبعد أن توسع المسلمون وتوسعت أمصارهم واشتغل الحكام أصبحت هناك ولايات ووزارات وقطاعات وأجهزة، فكل هؤلاء هم عمال هذا الخليفة وهذا الإمام، يطاعون فيعين أئمة للصلاة ويعين قضاة ويعين أمراء للجيوش، كل هؤلاء يطاعون بطاعة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله المصر على الذنب وهو غير تائب، فكيف بقول ابن عباس رضي الله عنهم: لا صغيرة مع الإصرار؟ لا صغيرة مع الإصرار، ما معنى هذا؟ يعني أن الرجل إذا أصر على الصغيرة لا تبقى صغيرة، لكن لا يعني التكفير، لأن بعض الناس لا يفرق بين الاستحلال والإصرار. ما الفرق بينهما؟ الاستحلال أن يعتقد حل المعصية، فإذا اعتقد حل المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة هذا كفر، لكن الاستحلال ما يعرف إلا بالتصريح لأنه في القلب. أما كون رجل يباشر المعاصي فيأتي إنسان يقول أنا أرى أن هذا مستحل، لماذا؟ قال 60 سنة وهو يتعاطى الربا، ليس بدليل، هذا إصرار. فالإصرار هو ملازمة الذنب من غير توبة. قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار عليها. قال بعض العلماء: 3 أمور تكون بها الصغيرة كبيرة، منها الإصرار عليها، ومنها التهاون بها. بعض الناس يقول هذه صغيرة ما تضر، أو هذه صغيرة الأمر فيها واسع، إذا تهاون بها انتقلت إلى الكبائر، كما قال الشافعي: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فإذا تهاون الرجل بالصغيرة انتقلت إلى كبيرة. والأمر الثالث قالوا أن يأتي بها أو أن يباشرها من يقتدى به فيقلده الناس، مثل عالم أو إمام أو صاحب فضل أو والد عند أولاده أو أم عند أبنائها، فيقول الأبناء أو يقول من يقتدي بهذا الفاضل: لو كان هذا من الذنوب ما فعله فلان، فيفعلونه تقليدا له. فيقال أن هذا الذي فعل هذا الأمر واقتدى الناس به في هذه المعصية تصبح في حقه الصغيرة كبيرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أتبع اللص إذا سرق مني شيئا وهرب؟ إذا سرق شيئا وهرب وأمكن أن تبلغ عنه ويؤخذ حقك من قبل الإمام فلا تتبعه، لأن هذا قد يؤدي إلى قتل أو قتال أو ضرر. وإذا كنت تخشى أن يذهب ولا يعرف بعد ذلك فلك أن تتبعه وأن تأخذ يعني حقك، ولا تعرض نفسك لخطر. وأما إذا أصابه شيء هو أثناء فراره فليس عليك فيه شيء، ولكن هذه الأمور الآن تحتاج إلى إثباتات وإلى أمور، لأن القضاء إذا عرض عليه هذا وليس لديك إثبات قد تؤاخذ بدمه، فينبغي التنبه لهذا الأمر. الحكم الشرعي واضح، لكن الملابسات للأمور التي تحصل لا بد للقاضي أن يتبين يعني ما حال هذا الرجل وما حال صاحب المال، وإلا فقد يؤخذ به، لأنه قد يقال أنه هو الذي يعني تبعه أو أنه لم يسرق أو كذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث القاتل والمقتول في النار وحديث اليوم من قتلك فهو في النار وإن قتلته؟ لا تعارض، قاتل ومقتول في النار، القاتل ظاهر أنه قتل المسلم، والمقتول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، ولكن هذا القتال ليس على هذا الأمر. إذا اقتتل المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ليس هناك مال وليس هناك عرض، وإنما مشاحنة بين رجلين جرد هذا سيفه وهذا سيفه وتقاتلا، هذا النص على هذه الحال. والصورة التي تكلم عنها الإمام في هذه الرسالة رجل يعتدى على عرضه وعلى ماله. أما لاحظ والمنازعات، ما قال من قتل منازعه أو خصمه فهو شهيد. يأتي إنسان سفيه ينازع ويطرق لسانه، لا يجوز لك أن تقاتله، وإنما تعرض عن السفيه. لكن إذا جاء يطلب العرض، يطلب المال، يطلب الدم، وليس هناك وسيلة، وإلا إذا أمكن أن يبلغ عنه يتولى أمره الإمام فهذا هو الواجب. فليس هناك وسيلة إلا أن تقاتله. أما هذه الصورة إذا التقى المسلمان بسيفيهما في خصومة ونزاع، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه كان حريصا على قتل أخيه، لم يمنعه من القتل إلا أنه قتل، ولو تمكن لقتل. وهذا دليل على أن العزم على المعصية إذا لم يمنع من تركها شيء فإنه يؤاخذ به، وهذا بخلاف ما جاء في الحديث أنه إذا هم بمعصية فتركها كتبت له حسنة، هذا هم فترك، وهذا يقاتل ما منعه من قتل أخيه إلا أنه قتل، ولو غلب لقتل، فأخذ بقصده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نرد على من يخرج على الحكام في الثورات وغيرها ونقول لهم بأنهم مسلمون فيردون علينا بقولهم نحن ما خرجنا عليهم إلا لأنهم كفار، فكيف نوجه؟ هذه المشكلة، هذه المصيبة، يكفرون ثم يخرجون ويفجرون، هذا من اتباع خطوات الشيطان. بأي حق يكفر المسلم أخاه سواء كان حاكما أو محكوما؟ لا يجوز. ثم التكفير والنظر في التكفير لا يكون لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الجهلة، هذا الأمر الذي ينظر فيه أهل الحل والعقد علماء البلد هم أولى بهذا الأمر، إذا وجدت مخالفة علماء البلد هم الذين ينظرون في هذه النازلة فيما حصل من الإمام، لا يأتي الشباب الصغار الأحداث يقول والله أنا الحاكم عندي كافر وإذا كفر لا بد أن نخرج عليه، هناك شروط صعبة جدا للخروج، فلا بد أن يوجد الكفر وأن يكون بائحا وأن يكون عندنا فيه من الله برهان وأن يكون للأمة قدرة على الإزالة وأن لا يترتب على الإزالة منكر أشد، وأن يكون هذا الأمر لأهل الحل والعقد، لا يكون لهؤلاء الجهلة وللأحداث، إنما يكون لعلماء البلد وأهل الوجاهة والأمراء وأهل المنزلة في الناس هم الذين ينظرون في هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوكل أعلى درجة من الاستعانة أم هم سواء، وما الفرق بينهما؟ التوكل جنس من أجناس العبادات والاستعانة جنس آخر، فالاستعانة تكون بالطلب والتوكل يكون في القلب، وإذا اجتمع التوكل في القلب والاستعانة يدعو الله ويتوكل عليه، فهذا أكمل مراتب الرجل أن يكون متوكلا على الله مستعينا بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت أحدا في المنام أنه دخل الجنة هل الأفضل إخباره أفيدونا مأجورين؟ لا، ما ينبغي إخباره، لأن هذه فيه فتنة للناس. جاء رجل لأحد السلف قال: رأيتك في الجنة، قال: أما وجد الشيطان رجلين يتلاعب بهما غيري وغيرك؟ يعني انظروا إلى السلف ما ينخدعون، يأتي الآن رجل يقول لشاب أو لفلان رأيتك في الجنة فيغتر فيفتن، فلا تخبره، ولكن كما قال العلماء هذه الرؤى إذا كانت بلغت عالم لديه فقه يقولون الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره، ولكنها قد تفتن الجاهل ويفتن بسبب هذه الرؤيا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التاجر الذي يذهب إلى بعض البلاد ويجلب البضاعة المقلدة ويبيعها بأنها أصلية في بلاده؟ هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، هذا خداع وغش للمسلمين، يأتي ببضاعة مزورة أو مقلدة أو صناعة بلد ويقول أنها صناعة البلد الفلاني، هذا لا يجوز، حتى لو قال أنا أعتقد أنها أصلية ولا فرق بين صناعة هذا البلد وهذا البلد، أصدق قل هذه من الصين، هذه من اليابان، هذه من كذا، فالتاجر يكون صادقا بذكر البلد المصنع ونوع هذه البضاعة وما فيها من عيوب وما فيها من ميزات، هذا هو التاجر الصادق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية؟ مات ميتة جاهلية، قال شيخ الإسلام يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية على غير بيعة وعلى غير إمامة، لا يعني أنه كافر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط التفريق بين بلاد الكفر وبلاد المسلمين؟ ظاهر بلاد الكفر هي التي لا تحكم